واو مصطفى السيسي بطل تتخطر يا حلتة طالبين اقصى وبصحتها ما تقوليش الشغله فيتا اصحى كينج الشغله معانا تضرب على نفسك تتحصر هتكسر كسر ونكسر احرق فنحرق ونخسر بايدينا ولا واحد ويانا اخوات في النار بنفوتو ولا واحد يرفع صوته بنطلق الحي تموتو ما بنعتمدش يا عام ما ياكلش معانا كيوف بنهضم بالملوتوف القلب زمانه مدلوف ما بتقلى دم بتاعك اول ما بجسك بالكيش بتصورك وتقول معلش عايزك راجل وش في وش على وضعك عايزك يا ابو خالو هتفكر وتطير في خيالك هخبطك وانت في احلامك انا عقده كبيره بالنسبه لك وحياه امك تبعتها له قلبي ده ميت ودي ميزه انا وحش وخصمي فريسه عديت سفاح الكيسه انسان فادي الاحساس شاغل بالكم بزياده كاسر عينكم كالعاده بمزاجي كله بيترضى افتح مخك ترباس في الدنيا عملنا يا مقابلنا كلها جراوي ولا تشغلنا مش شايفين حد اسبيني غيرنا احنا وبس يا عم العالم هاري وحوارات فكنا منها عندك حاجه ريت تعملها اخرتها معانا في اولها وبنضرب على وش الظالم يا زميلي مكتوب ليا روشتة فينا لاقي زيك تاني يا حتة انت لا مرزوق وانا باراكوتا وقصادنا يروحوا خمسة وستة قلبك على قلبي بنتعامل نقلبها جحيم ودمار شامل انا صاحبي كفاءة انا متفائل كل الاقسام جلس غطة ممكن يمكن ايوه وجايز بس انا مش راضي ومش عايز ابطال خابت بقوا على البايظ واحنا لثابتين على مبدانا دايس على وش اللي اتجبرت عندي اللي يخليه يتعفرط مين اللي هيندب ويبوط علشان هندوسه في سكتك بس انا ما استناش هتكتر يا زملشاش اركب قطر الانعاش واحضر حفل التشريح قلبك سايقك بغشامه لا هقولك الف سلامه روح يا ابني وبوس ايد ماما واتدفى بجوز لحاليه صاحبنا بيحب اللي حبيبها من اجل انا عادي ممكن اسيبها وهو ما يعرفش ان عايزها ولا يعرف ان عايزاني يا زميلي فارق لي تكون جنبي وعشانك يابا موت قلبي انت جدع اخ صاحب عندي وماليش غيرك صاحب تاني يا زميلي قدرها حلالك الخير انا بتمنى لك مش كيميا انا هخطبها لك صدقني انا هبقى سعيد لا ما يلزمنيش بطايا عندي انت يا صاحبي كفايه انا عايزك ضهري معايا لو بينا صور وحديد كلها صاحبه بتزيد صرخات والنار بتقيد مش شايف غير عقاريه وعرق كله استعراض طب قولوا رافعين على كام يخرب بيت البرشام عايشين جو الافلام حسباتكو غلط في غلط شبح الكون احمل فينو ابو ليلى زعيم تشكيله توزيع مصطفى السيسي كل الناس يابا بتجيله حمودة مال اللي كتب الكلام اركنوا حبة الاقلام الادارة الشاطرة يابا كريم قدامي ليك ميت سلام ارخه والشم يا زميلي ومعانا واقف الكلام ومعانا واقف الكلام دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com